بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا عند بداية الكلام في مقدمة العقيدة الواسطية عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وبالإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. من الإيمان بالله الإيمان بالأسماء والصفات، ومر معنا في دروس القواعد المتلى وفي سنن الوصول أن الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: أولا الإيمان بوجود الله، والإيمان بألوهية الله، والإيمان بربوبية الله، والإيمان بأسماء الله وصفاته. أربعة أمور. ومن أركان الإيمان بالله الإيمان بأسماء الله وصفاته. ومن صميم الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، وما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. إذا من الإيمان بالله الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله سبحانه وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى وصف وسمى نفسه في كتابه العزيز. له أسماء وله صفات أثبتها الله نفسه في كتابه العزيز. فمن الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله به نفسه وبما وصف به الرسول وربه جل وعلا، هذا داخل في الإيمان بالله. إذا مسائل الأسماء والصفات هي من مسائل الإيمان، هي من أمور الإيمان والاعتقاد، الأمور المهمة، وليست من فضول العلم، وليست من نوافل العلم، بل هي من صميم العقيدة ومن الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الإيمان بما جاء في الكتاب العزيز وفي السنة الصحيحة من صفات الله جل وعلا، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. يجب أن نؤمن بصفات الله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذه أربعة أمور. أولها التحريف، والتحريف تغيير معاني نصوص الصفات. التحريف تغيير معاني نصوص الصفات، هذا هو التحريف. فالذي يقول استوى معناه استولى، هذا تحريف. ومن يقول جاء ربك يعني جاء أمره، هذا هو التحريف. والذي يقول إن معنى وجه هو الثواب، فرقه وجه ربك يعني ثواب ربك، هذا أيضا تحريف. فالتحريف تغيير معاني نصوص الصفات. ولم يقل تأويل، وإن كان شيخ الإسلام في المناظرة قالوا لماذا لم تقل بالله تأويل، قال لا أقول تأويل، ما أقول تأويل، لأن هذا لا يسمى تأويل، إنما هذا تحريف. لأن كلمة تأويل لها ربما يظنها الإنسان مسلكا صحيحا مطلقا هكذا. كلمة التأويل تختلف من التحريف، وقد يقول إنسان هذا التأويل تأويل بدليل، وتأويل بقرينة، وتأويل بأمر أشار إليه أو دل عليه. لأن كلمة التأويل أكثر قبولا من لا شرح، أكثر قبولا من تحريف. وإذا شيخ الإسلام قال في الواسطية بلا تحريف، ورفض أن يقول بلا تأويل، قال ده ما تأويل. تصور عن كلام في الصفات ده ما تأويل، هو صفة تأويل، لكن هو الواقع تحريف، هو في واقع الأمر يعتبر تحريفا وليس من تأويل. ده ما تأويل، ده تحريف عديد، لأنه تغيير لمعاني النص. الذي قال إن معنى استوى على العرش استولى، هل هذا تأويل أم تحريف؟ تحريف، ما تأويل. إذا التحريف هو تغيير معاني النصوص صفات، والتعطيل هو إنكار الصفات. التعطيل لغة التخليط والترك، التعطيل لغة التخليط والترك. قال تعالى: وبئر معطلة أي مخلات متروكة، معطلة أي مخلاة متروكة، بئر معطلة. لا تنكر يا عطل الكريم من الغنى فالسيل حرب للمكان العالي. عطل أي فلو، عاطل جيد عاطل أي خالي من الحلي. فالتعطيل يدل على الخلو والتخلية والترك. والصلاحا التعطيل صلاحا هو إنكار الصفات، جحد الصفات وإنكار قيامها بالله. إنكار الصفات هو التعطيل، والمعطلة هم نفاة الصفات، يعني هم الذين ينكرون الصفات. الناس اللي ينكروا الصفات يسموا شنو؟ يسموا هم معطلة. ومعطلة بالطاء وليس بالضاد، ظنها البعض بالضاد اللي برونا المعطلة بالطاء من التعطيل. والمعطلة هم الذين ينكرون الصفات، ينكرون قيام صفات الله جل وعلا كليا كالجهمية أو جزئيا كالأشاعرة كالمعتزلة. قالوا هناك كم تعطيل من الأشاعرة. إذا المعطلة هم الذين ينكرون الصفات، فيجب إثبات الصفات بلا تعطيل ولا تكييف ولا تنفيذ. مر معنا في قاعدة سادسة من قواعد الصفات يلزم في إثبات الصفات نخليها مع نورين عظيمة وهما شو؟ التمثيل والتكييف. تكلم عنها في قاعدة الأولى. ودائما فائدة هذه الدورات تكمن في التراكم، لأن هذه الكتب مرتبة ترتيبا يساعد بعضها بعض. يعني الناس بدوا معانا من سنة الوصول مشوا قواعد المثلى وجيل واسطير، في أشياء تتكرر، هناك مسائل تستند على معلومات سابقة. فلما نمر على التمثيل والتكييف في القاعدة المثلى إذا جاء ذكره في الواسطية يكون أمره واضح، يكون كالمراجعة، يكون حاجة كالاستذكار المراجعة بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. التكييف هو ذكر كيفية، والتمثيل ذكر مماثل. وذكرنا فرق بين التمثيل والتكييف. ما الفرق بين التمثيل والتكييف؟ نعم، التمثيل والتكييف فرق شو؟ أيوه لا تعطيل نتكلم عن التكييف والتمثيل. ايوه اصبر، تمثيل ذكر المماثل. لا خلطنا ما بين التشبيه والتمثيل. ايوه التمثيل في كل، والتكييف لا نفس الكلام هو ما صح. ولد الصفات ضروري. التكييف ذكر كيفية تمام، والتمثيل بس هذا هو. التمثيل ذكر المماثل والتكييف ذكر كيفية. يعني شو؟ لو قال قائل اشترى زيد بيتا مثل بيت عمرو، تمثيل وتكييف؟ تمثيل. لو قال قائل اشترى زيد بيتا مساحته 1000 متر فيه كذا غرفة فيه كذا فيه كذا، ده تكييف وتمثيل. ذكر كيفية تكييف، أما ذكر المماثل تمثيل. واضح دي؟ التمثيل أن تذكر مماثلا، أما التكييف هو أن تذكر الكيفية. فالذي يقول إن صفة الاستواء مثل استواء المخلوقين تمثيل، والذي يقول إن الاستواء على هيئة كذا وكذا هذا يعتبر تكييفا. فالتكييف ذكر الكيفية والتمثيل ذكر المماثل. واضح دي؟ إذا الصفات في إثباتها يجب أن تخلو من التمثيل والتكييف، لأن الله ليس كمثله شيء. إذا قال المؤلف بعدها بل يؤمن بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وذكرنا في دروس سابقة أن آية الشورى آية 11 هي الميزان في باب الأسماء والصفات، لأن هذه الآية ردت على الممثلة وردت على المعطلة. هذه الآية تهدي بنيان المعطلة كما تنسف بنيان الممثلة. ليس كمثله شيء تنفي المثيل عن الله تعالى، لا مثيل. وهو السميع البصير فيها إثبات الصفات تدرج على المعطلة، وفيها أيضا تنبيه مفيد وهو أنه لا تلازم بين أو ليس هناك من علاقة ما بين التنزيع عن المثال وإنكار الصفات. بمعنى آخر بمعنى أدق أن إثبات الصفات لا يتعارض مع نفي التمثيل. يمكن أن تثبت الصفات بدون تمثيل. كيف؟ الله جل وعلا أثبت في هذه الآية صفتين وهما السمع والبصر، وفي نفس الآية نفى المثيل، فدل على أن إثبات الصفات لا يتعارض مع نفي التمثيل، ما بيتعارض. وكذلك دل على أن نفي التمثيل لا يلزم نفي الصفات، لأن المعطل بحجة في التمثيل نفى الصفات. لماذا نفيت الوجه واليدين والرجل؟ لأن نفيت التمثيل. طيب ربنا هنا نفى التمثيل وأثبت السمع والبصر، معناه ما في إشكال، إذا ممكن تنزه الله عن المثال وتنزه الصفات، ما في إشكال. ما الإنسان سمع وبصير، الإنسان سمع وبصير، هل سمع الإنسان كسمع الله؟ لا. لماذا؟ لأن الله قال ليس منه شيء. فأنت سمع وبصير، والله سمع وبصير، وسمعك لا كسمع الله ولا كبصري. سمع البصر ليس كسمع البصر. لماذا؟ لأن الله قال ليس منه شيء. إذا كل صفة من الصفات يجب أن تؤخذ في إطار قوله تعالى ليس كمثله شيء. كل صفة من الصفات يجب أن تؤخذ في إطار ليس كمثله شيء. الناس من ولد يصحون. كل صفة من صفات الله جل وعلا يجب أن تؤخذ في هذا إطار. فكما أثبت لله سمعا وبصرا وفي نفس النص نفيد المثال، أثبت كل الصفات وفي المثال كل الصفات. لله وجه وإدان وليس من شيء، ولله سمع وبصر وإرادة وقدرة، ويغضب ويرضى ويحب ويكره، له من الصفات من صفات الكمال ما له، ولكن ليس كمثل شيء، ليس له مثيل في صفاته سبحانه وتعالى. وضحت؟ إذا آية شو آية 11 هذه آية هي الميزان في باب الصفات. أي صفة ثبتت أثبتها واستحضر قوله تعالى ليس كمثل شيء. فلو قال لك قال إن لله تعالى وجها وله يدين وليس لوجه الله مثيل وليس ليدي الله مثيل، هذا كلام مقبول لأن النص جاء به. الذي أثبت السمع والبصر هو الذي نفى المثيل، الذي أثبت الوجه واليدين هو الذي نفى المثيل. لذلك ليس نفي المثيل بحجة في إنكار الصفات، لأنه معطلة. لماذا نفوا الصفات؟ لما نفوا المعطلة صفات الله تعالى؟ وقال عشان ما نشبه. طيب هنا ربنا أثبت الصفات ونفى المثيل، فين السائل؟ وين المشكلة؟ المشكلة هنا في إشكال؟ الله سميع وبصير بلا تمثيل، وين إشكال؟ طيب أنت تسمع وتبصر؟ نعم. ليه أثبت الله السمع والبصر لنفسه ومع أن السمع والبصر من صفات الإنسان، لماذا لم يكن بين السمع والسمع تماثل وتشابه؟ لأن سمع الإنسان يليق بالإنسان وسمع الله يليق بالله، بصر الإنسان يليق بالإنسان وبصر الله يليق بالله جل وعلا، سمع الإنسان ناقص وسمع الله كامل، بصر الإنسان محدود وبصر الله تعالى ليس له حدود يرى كل شيء. إذا سمع الإنسان يليق به كذلك البصر، وسمع الله يليق بالله وبصره يليق به جل وعلا، ولا يمكن أن يكون سمعه كسمع الله. لماذا؟ لأن الله ليس كمثله شيء. كذلك لا يمكن أن يكون وجهك وتكون يداك كوجه الله ويديه. لماذا؟ لأن الله ليس كمثله شيء. فتقول لمن أنكر الصفات إذا أثبت السمع والبصر بلا تمثيل أثبت كل الصفات بلا تمثيل. إذا نفيت الوجه واليدين بحجة التمثيل أنت السمع والبصر بحجة التمثيل. حجينا كلام مستتر في رسالة التنمورية، تقريب التنمورية في رد على من أثبت بعض الصفات دون بعض، أثبت بعض الصفات دون بعض، فإن هذا يعتبر تناقضا. لذا شيخ الإسلام في بداية هذه الوصية قال بل يؤمنون بأن الله سبحانه وليس كمثله شيء هو السميع البصير، فلا ينفون عن الله الوصف به نفسه كالمعطلة، ينفون عن الله الصفات، ينفون عن الله الوجه واليدين والغضب والرضا حتى الرحمة، لكن الرحمة تستلزم الرقة والضعف واللين، نؤولها بإرادة الإحسان والمحبة، قال تستلزم التعلق والشغف والمحبوب، هذا المزرعة لذلك نؤولها بإرادة الثواب. عطل الصفات، نفوا عن الله الصفات فرارا من ماذا؟ فرارا من التمثيل، مع أن التمثيل ليس بلازم، ليس هذا بلازم. فلا يفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون كلمة عن مواضعه، لا يحرفون كلمة عن مواضعه، لا يقولون استوى عن استولى، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ليس عندهم إلحاد في الأسماء والآيات، لأن الله تعالى ذكر الإلحاد في الأسماء والآيات، قال تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ومر عنهم القاعدة الثانية إلحاد في الأسماء ما صوره وما أنواعه. والنوع الثاني إلحاد في الآيات، قال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وإلحاد في الآيات يكون على نوعين، النوع الأول إلحاد في الآيات الكونية، والثاني إلحاد في الآيات الشرعية. أما الإلحاد في الآيات الكونية فيكون بنسبتها لغير الله، كمن يقول إن الكون خلقته الطبيعة، أو جاء صدفة، أو بانفجار عظيم، كما يقول بعض الفلاسفة وبعض الملاحدة. هذه الإلحاد في الآيات الكونية، الآيات الكونية هي الليل والنهار والشمس والقمر، فالإلحاد في الآيات الكونية يكون ماذا؟ بنسبتها لغير الله. أما الآيات الشرعية وهي الآيات المنزلة في الكتب، فيكون الإلحاد فيها بجحد أحكامها وتكذيب أخبارها. الذين يلحدون في الآيات الشرعية ينكرون الواجبات من الصلوات وصيام المهر ومهر الحج كله لعب، هذه الحاجة. أو ينكرون الأخبار ثابتة كالبعث والنشور والنبوات، هذا أيضا الحاجة. فالإلحاد في الآيات الكونية يكون بنسبتها لغير الله خاصة وإيجادا، والإلحاد في الآيات الشرعية يكون بتكذيب أخبارها وجحد أحكامها، لأن الآيات الشرعية إما أن تكون أخبارا أو أن تكون أحكاما، إما أخبار تقابل التصديق أو أحكام تقابل بماذا؟ بالامتثال والتطبيق. لذا قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فأهل السنة لا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون، ولا يمثلون صفات صفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا ضد له ولا كفء له، ليس الله سميع نظير أو شريك أو شبيه، ليس له ند أي مثيل أو كفء أو مثيل أو نظير، كل ذلك مما منزه الله عنه. ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، لا يقاس بخالق مخلوق، كيف يقاس الكامل بالناقص؟ هذا قياس ممتنع، قياس الذي فيه قياس الشمول الذي يستوي فيه أفراده، وقاس الخالق المخلوق أبدا، بل الله جل وعلا له مثل أعلى. أما قياس الأولوية فهذا ممكن، تقول إذا كان الشخص الكريم لا يرد سائلة فالله أكرم من الإنسان، إذا كان الشخص الحليم يعفو عمن يعتدي عليه فالله تعالى أعظم حلما، هذا قياس الأولوية لا إشكال فيه، إنما الممنوع هو قياس التمثيل الذي يشترك فيه المقيس المقيس عليه بحكم واحد. أما قياس الأولوية أن الله تعالى أولى بالعفو، أولى بالرحمة، أولى بالمغفرة، أولى بالكرم، هذا إشكال فيه، هذا ليس شيء إذا كان المعنى صحيحا، إذا كان المعنى شو صحيحا. فالله لا يقاس بخلقه، فإنه سبحانه أعلى بنفسه بغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديث مخاطب. مرة معنى في قواعد المثلى أن الخبر حتى يكون مقبولا لا بد من توفر أربعة عوامل، ما هي عوامل قبول الخبر أربعة؟ أو ما عوامل قبول الخبر أربعة؟ العلم واحد، اثنين البيان، النصح أربعة، أن يكون المخبر عالما صادقا ناصحا مبينا في كلامه، هذه كلها متوفرة في قدر الله جل وعلا. والله أعلم بنفسه وأصدق قيل وأحسن حديث من خطر، كلام واضح، كلام الله تعالى بين واضح، ليس فيه الغاز، ما فيه تعقيد، تعقيد ما فيه، كلام ما معقد، كلام واضح بين. وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء غضب الله عليه، لو كلام واضح بين، كلام صادق عن علم، وهو كلام صادر عن صدق وعن بيان وعن وصف، إذا يجب أن يقبل خبره كذلك. وكذلك أخبار رسله، ثم رسله صادقون مصدقون، صادق مصدق، صادق كما يقوله، مصدق من قبل المؤمنين، وفي نسخة صادقون مصدقون، والمصدوق هو الذي أخبر بالصدق، المصدوق هو الذي أخبر بالمعنى بالصدق. فالرسل صادقون فيما يقولون، مصدقون فيما أخبروا به، أو مصدقون من قبل المؤمنين، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، بخلاف أعداء الرسل يقول الله ما لا يعلمون، فينفون عن الله تعالى ما أثبته الله ويثبتون ما لم يثبته الله، وربما أثبتوا ما نفاه الله عنه، كمن أثبت الشريك والشبيه والولد والصاحب، أولئك أثبتوا ما نفاه الله ونفوا ما أثبته الله على الرسل. أما الرسل فقالوا في الله جل وعلا ما قاله الله سبحانه وتعالى، لم يزيدوا عليه، إنما اتبعوا ما أنزل الله عليه في حق الله تعالى. لذلك سلم الله عليه، نزل نفسه عن مقالة أعداء الرسل وسلم على المسلمين، لهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة، سبحان ربك أي تنزيها لله عن النقائص، سبحان ربك رب العزة أي صاحب العزة، سبحان ربك أي تنزيها لربك، رب العزة هنا ربوبية خاصة، خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، سبحان ربك رب العزة أي صاحب العزة عما يصفون، عما يصف به أعداء الرسل رب العزة والجلال. وصف الله تعالى بأوصاف كثيرة باطلة، والآية من أواخر سورة الصافات، وقبلها تكلم الله عن المشركين الذين زعموا أن لله تعالى ولدا، ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، الصور بنات على البنين، ما لهم كيف تحكمون فلا تذكرون أم لكم سلطان مبين، فأتوا بكتاب إن كنتم صادقين، وجعلوا بينهم وبين الجنة نسبا ولقد علم في الجنة أنهم لو فضلوا سبحان الله عما يصفون. جهل المشركين بربهم جل وعلا أنهم زعموا أن الملائكة بنات الله، وقالوا إن أمهاتهم هن بنات أشراف الجن، زعموا أن الجنة أصهار لله، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علم الجنة أنهم لو حضروا سبحان الله عما يصفون. ووصف الله تعالى بالنقائص، لذلك قال تعالى في آخر الآيات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، سلم على المرسلين لسلامة ما قالوه في حق الله من نقص العين، فلم يقولوا بالله ما لا يليق، إنما قالوا بالله تعالى ما يليق، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يعني كل المحامد وكل صفات الكمال لله رب العالمين، الحمد كله لله، ومعنى الحمد كما تقدم وصف المحمود هو الوصف بالكمال، الحمد الوصف بالكمال محبة وتعظيم، فلما تقول الحمد لله يعني أصف الله تعالى بصفات الكمال وأنزه الله عن كل نقص. يقول سبحان الله والحمد لله في التسبيح التنزيه، وفي التحميد إثبات كل صفة كمال، الحمد لله رب العالمين يعني كل المحامد وكل صفات المجد والعظمة لله رب العالمين. ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، ختم الله سورة بالحمد. والله يحمد على كماله كما يحمد على إنعامه، والفرق بين الحمد والشكر، فكان هذا في سلم الوصول، الشكر يكون مقابل الإحسان العام، فتشكر مقابل النعمة، أما الحمد فيكون مقابل النعمة، ويكون أيضا لكون المحمود موصوفا بالكمال، فيحمد الله على كماله كما يحمد على إنعامه، على الكمال وعلى الإنعام، ولكن الشكر يكون للإنعام. لذلك سبب الحمد أعم، سبب الحمد أعم من سبب الشكر، لأن سبب الشكر أمر واحد وهو الإحسان، وأما سبب الحمد فسببان الإحسان والكمال. فيحمد الله على كماله كما يحمد على إحسانه، ويشكر الله على إحسانه. ومن هذا بهذا الاعتبار يكون الحمد أعم من الشكر. وأما من حيث الآلة التي يتم بها الحمد أو الشكر فالشكر أعم، لأن الشكر يكون باللسان ويكون بالجوارح ويكون بالقلب، أما الحمد فيكون باللسان. الحمد يكون ماذا؟ يكون باللسان. الحمد يكون باللسان. قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني وضمير محجبة. يعني يقابل هذا الإحسان هذه النعماء يقابلها باليد وباللسان وبالقلب. فالشكر يقوم بهذه الآلات، يكون الشكر باللسان، يكون الشكر بالقلب وبالعمل. اعمل آل داود شكر، عمل الجوارح، أفلا أكون عبدا شكورا. فالله يشكر بالجوارح كما يشكر باللسان أو يشكر بالقلب، أما الحمد يكون باللسان. الحمد يكون باللسان، والقلب يكون مصدق باللسان، يكون تابع للسان، يكون كذلك القلب حاضر. إذا من جهة الآلة الشكر عام، ومن جهة السبب الحمد عام. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوا بنقص العين. وسلام على المرسلين، يعني سلام على المرسلين، سلم الله عليه، يعني هم في سلام وهم في سلامة من الآفات، يعني هم مسلمون من الشرور والآفات، هم في سلام وفي سلامة، وهم مسلمون من الآفات والشرور والهلكة، سلم الله عليه. ولما تقول السلام على فلان يعني سلمه الله من كل سوء، تدعو له بالسلامة من كل سوء. السلام على فلان يعني دعاء له بالسلامة من الشرور. لما تقول السلام على فلان أو السلام على فلان، أنت بهذه الصيغة تدعو له بالسلامة من كل شر ومن كل سوء. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. جمع في التسمية وفي الوصف بين النفي والإثبات. هناك أسماء تنفي النقائص وأسماء تثبت الكمالات، وهناك أوصاف فيها إثبات للكمال وأوصاف فيها نفي للنقائص. وقد مر معنا أيضا في القواعد المثلى أن صفات الثبوتية على قسمين: صفات ذاتية أو صفات عموما. صفات عموما على قسمين: ثبوتية وسلبية. الثبوتية صفات كمال، والسلبية صفات نقص. الثبوتية يجب إثباتها، والسلبية يجب نفيها مع إثبات كمال ضدها. كذلك الأسماء فيها إثبات للصفات: الرحمن الرحيم، القوي العزيز الحكيم، الخالق البارئ المصور. هذه الأسماء كلها فيها صفات ثبوتية. وهناك أسماء تدل على تنزيه الله عن النقائص، مثل القدوس السلام، لأن معنى قدوس المقدس عن كل نقص، والسلام السالم عن كل عيب ونقص. ففيها النفي في النقائص في اسم القدوس السلام. وبقية الأسماء فيها الإثبات، إثباتات، إثبات الكمالات لله جل وعلا. كذلك الصفات فيها إثبات وفيها نفي، والنفي يكون قليلا أقل من الإثبات. الصفات المنفية أقل من الصفات المثبتة. لماذا؟ لأن المدح يكون بالإثبات المفصل وليس بالنفي المفصل. وذكرنا في درس القواعد أن المدح لا يكون بالنفي إنما يكون بإثباته. فلو أردت أن تمدح شخصا لا تمدحه بنفي النقائص عنه، تقول أنت لست بنصف ولست بكامل ولست بظالم ولست بغادر ولست بخاين ولست مجرم ولست، هذا لا يسأل، هذا يكون أجمل من ذنب. لكن المدح يكون بأنت رجل فاضل، رجل طيب، رجل كريم الأخلاق، رجل يعني جميل المعشر، رجل طيب القلب، وهكذا يكون الإثبات فيه المدح. أما النفي فكل ما كان مختصرا كان أدل على الكمال بدون تفصيل. ولكن أهل البدع عكسوا القضية في حق الله جل وعلا، فهم ينفون النفي تفصيليا، يفصلوا في النفي لا داخل عالم ولا خارجه ولا منفصل ولا منفصل ولا بطعم ولا بحرارة ولا يبوس ولا برودة ولا ارتفاع ولا انخفاض ولا محايد ولا مباين ولا جثة ولا شبح ولا عظم ولا لحم ولا دم ولا منفصل في النفي. هذا ليس منحا، الله تعالى لا يوصف بالنفي، إنه يوصف بالنفي محدود محصور في أحوال معينة، في الرد على المخالفين، النفي يكون في دفع التوهم النقص ما وثنى من اللغوب، النفي كل بيان عموم الكمال ليس من شيء، في أحوال ذكرها العلم. فلا يكون النفي تفصيليا، إنما يكون النفي إجمالا، أما التفصيل فيكون في ماذا؟ في الإثبات، لأن المدح يكون من إثبات المفصل وليس بالنفي المفصل. فلا عذور لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسل، أهل السنة والجماعة هم على خط الرسل. لا عذور أي لا انحراف ولا ميل لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسل، هم على خطى المرسلين، خاصة فيما يتعلق بالعقيدة والإيمان بالأسماء والصفات مع الرسل، متبعون الرسل عليهم السلام. فإنه صراط مستقيم، هذا هو الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه طريقة الرسل، الرسل كلهم على إثبات الصفات، وكل الرسل على تنزيه الله عن المخيف. هذه طريقة الرسل، إثبات ما يليق بالله جل وعلا بالصفات كمال، هذه طريقة الرسل. فلا عذور أهل السنة والجماعة عما جاء بهم المرسلون، فإنه صراط مستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والله تعالى أنعم عليهم بالهداية، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. لماذا؟ بالهداية. ولذلك أعظم النعم هي شو؟ الهداية، أكبر نعم من الصحة والعافية والمال والبنين والذرية والأمن والأمان والأهل والعشيرة، هذه كلها نعم بها زينة الحياة. ولكن أجل النعم على الإطلاق نعمة الهداية، لأن من فقد نعمة الهداية ما وجد شيئا، ومن وجد الهداية ما فقد شيئا. من فقد الهداية فقد كل شيء وما وجد شيئا، ومن وجد الهداية ما فقد شيئا، ما فقد حاجة، حتى لو فات من الدنيا وفاته يعوضه في الآخر بالنعيم المقيم، ما في شيء. يعني الدنيا محدودة كم سنة؟ 60-70 سنة، 80 سنة، أكثر أقل، في النهاية يجد في الآخرة النعيم الأبدي، إذا ما فقد شيء. والعكس، من وجد الدنيا لكن فقد الهداية إذا متع سنين ثم يلقى الله تعالى، والله يكون غاضب، يكون الله تعالى غاضبا عليه فيجد العذاب الأبدي. واحد كافر في الدنيا ومنعم عاش 8 سنة في الصحة وعافية، الحد التمييز هو في الصحة وعافية، يتقلل في الرفاهية، ثم هلك ودخل النار، هل استفاد شيئا؟ ما استفاد شيئا. إذا من فقد الهداية ما وجد شيئا، ومن وجد الهداية ما فقد شيئا. صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ولهم الذين أنعم الله عليهم كما في سورة النساء. قال رحمه الله: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل وجود القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. في جملة ما وصف الله به نفسه من آية الصفات، دخل في هذه الجملة أي جملة ما وصف الله به نفسه ما جاء في الإخلاص، في سورة الإخلاص، هذه السورة الكريمة العظيمة، هذه السورة اشتغل على 3 أسماء لله جل وعلا: الله والأحد والصمد، 3 أسماء، وكل اسم تقابل صفة. لفظ الجلالة الله يدل على صفة ماذا؟ الألوهية، الله يعني إله معبود. ففي اسم الجلالة الله فيه صفة الألوهية، الأحد يدل على صمتهم الأحادية. الصمت يدل على صمة الصمدية، وهو صمت معناه السيف، وقيل الصمت الذي لا يأكل ولا يشرب، وقيل الصمت الذي لا جوف له، وقيل الصمت المقصود بالحوائج، وكل هذه المعاني صحيحة. السيف نعم، الذي لا يأكل ولا يشرب نعم صحيح، الذي لا جوف له صحيح، المقصود في الحوائج أيضا معنى صحيح. والسعد رحمه الله لخص هذه المعاني في قوله: الصمد الكامل في صفاته المفتقرة إليه جميع مخلوقاته. الصمد يعني شو؟ يعني الكامل في صفاته المفتقرة إليه جميع مخلوقاته، يعني الكائنات كلها تصمد إلى الله، يعني تقصد الله تعالى في حاجاتها، ترجع إلى الله، ترجع إلى الله جل وعلا في حاجاتها. حتى النمل وكل الكائنات كما جاءت في الحديث ذلك تقصد الله تعالى في حاجاتها. هذا معنى الصمد. قل هو الله احد، الله صمد، لم يلد ونزع عنه ولدا لكمال غناه، ولم يولد لكمال اوليته، ولم يكن كفوا احد، اي لم يكن احد مثيلا له او كفوا له لكمال صفاته. هذه الصوره تعدل ثلث القران، لان القران خبر عن الله وخبر عن خلق الله واحكام، خبر عن الله وخبر عن خلق الله واحكام، ما في قسم رابع. اما ان تكون ايه خبرا او تكون حكما، وخبر اما ان يكون عن الله او يكون عن غير الله، عن الانس والجن، عن الملائكه والجنه والنار، عن الكفار والمشركين، خبر عن غير الله. فسوره الاخلاص ليس فيها خبر عن غير الله، ما فيها كلام عن أحد من الخلق، إنما كانت سورة كلها مخلصة في الإخبار عن الله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كلها من كلام الله. لذلك تعدل ثلث القرآن في أجر وثواب. القرآن 3,380,000 حرف، من قرأ الإخلاص فكأنما قرأ 100,000 حرف في 10 مليون، بس الإخلاص مليون حسن. قل الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، مليون حسن. شو الأجر العظيم؟ يريد الله ليخفف عنه ويريد أن يعظم أجور عباده وحسناته. شوفوا حاجة بسيطة أجر كبير. جاء في الحديث في الإنسان الجيد من قال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. يعني المسلمين له مليار، قلت اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، هم له مليار، انت عندك مليار حسنة. شوف الفضل عظيم. لو دعيت للمؤمنين والمؤمنات من او الاحياء والاموات ربنا تدعي عن كل مسلم مثل حسنة حسنة حسنة. يا رب المسلمين كم؟ لا يحسن الا الله تعالى. من نزل آدم عليه السلام إلى آخر المسلم مليارات، وهذا فضل الله جل وعلا. فالإخلاص هذه الصورة تعدل ثلث القرآن. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: احشدوا احشدوا، فحشد من حشد، فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فلما خرج قرأ قل هو الله أحد، الله الصمد. لما انتهى لما اجتمع الصحابة قرأ الإخلاص. وسبب نزول هذه الصورة، سبب نزول أن المشركين قالوا: يا محمد انزل لنا ربك. وروى الترمذي عن أبي بن كعب، روى الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد انزل لنا ربك. أخبرنا عن نسبه، فقال الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شوف السؤال يدل على عدم تعظيم الله. قالوا ريما ابو منو جد منو نسب وبنتي برجع له والعياذ بالله. والله لم يولد لكمال اوليته، ولم يلد لكمال غناه، ما محتاج يولد، ولم يكن له كفوا احد باذن الله مفيد ولا شريك. اذا الايه تتكلم عن صفه الله تعالى. لذلك في البيان عن العباس قال: هذا صفه ربي، وقال: هذه هي صفه ربي. لما قرا هذه السوره قال: هذه صفه ربي. وايضا جاء في البخاري ان احد الانصار كان يقرا هذه السوره في كل ركعه، يقرا الفاتحه، يقرا سوره، وبعدها يقول الله احد، لا حد يقرا سورتين بعد الفاتحه. لأن القراءة بعد الفاتحة أصلا هي سنة. فلو صلى إنسان بالفاتحة فقط صحة صلاته، وهو صلى العشاء بالفاتحة نصف الركعات الأربعة صلى صحيحة، لأن الصورة بعد الفاتحة سنة مستحبة. فكان هذا الأنصار يقرأ صورة الإخلاص بعد الصورة بعد الفاتحة، فاتحة صورة يختم قول الله واحد. وأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصح ذلك؟ فقال لأنها صورة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، بقراها يفهم، مش عشان بس يعني هيبة خطيرة وداري يعني كيسري، لا يقرأها لأنه يتدبر معناها. قال فيها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال صلى الله عليه وسلم أخبره أن الله يحبه، أخبره أن الله يحبه، في رواية حبك إياه خلق الجنة، في حين آخر حبك إياه خلق الجنة. إذن هذه الصورة عظيمة، هي تعرف ثلث القرآن في الثواب والجزاء، في الأجر والثواب والجزاء، وهناك فرق بين الجزاء والإجزاء، بين الجزاء والجزاء. الجزاء يعني الأجر، والجزاء يعني إبراء، يعني إبراء الذمة ويخال التكليف. يعني مثلا من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عشر مرات كان كمن اعتق رقبه، هذا الثواب وهذا الفضل المترتب على النصوص، هل هو جزاء أم إجزاء؟ يعني لو علو مثلا كفارة يمين، علو أو علو كفارة قلت خطأ، يمكن تقول هذا الدعاء عشان أبدع عشر مرات تقول خلاص دي اعتدت رقبة، أو يقول أمين فرق، يقول أنا دي الأربعة من إسماعيل، واحد من كفار وثلاثة يد زيادة منه، هل يجزي عنه؟ ما يجزي. إذا الفرق بين الجزاء والإجزاء، فالجزاء الأجر والثواب، والإجزاء إبراء الذمة وإسقاط التكليف. فهنا هذا الفرق في الجزاء والثواب، تعدل في القرآن في الجزاء وفي الثواب. كذلك آية الكرسي، وقبل كلام آية الكرسي القرآن يتفاضل، يعني الإخلاص ثلث القرآن، الفاتحة أفضل سورة، آية الكرسي أفضل آية، الكافرون هو القرآن. القرآن يتفاضل باعتبار المتكلم به، يعني القرآن باعتبار موضوع النص القرآن المتكلم به. فإذا كان كلامه عن الله تعالى عن صفاته كان أفضل من كلام عن غيره، والمتكلم واحد باعتبار المتكلم، المتكلم واحد كله كلامه كله من الله جل وعلا، لكن موضوع الكلام موضوع الصورة أو موضوع الآية به يكون التفاضل. لماذا فضلت الفاتحة على غيرها؟ لما فيها من الحمد والثناء والتوحيد والدعاء والولاء والبراء، فاتحة فيها الحمد والثناء والتوحيد والدعاء والولاء والبراء. الحمد لله رب العالمين حمد، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثناء، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد، اهدنا الصراط المستقيم دعاء، صراط النبي أنعمت عليه ولا ولا المؤمنين، غير موضوع عليه موضوعين براء. إذا فيها الحمد والثناء والتوحيد والدعاء والولاء والبراء الفاتحة، لذلك كانت أفضل سورة. آية الكرسي أفضل آية لأنها أيضا تخبر عن الله جل وعلا، آية الكرسي، والإخلاص أيضا تخبر عن الله تعالى، لذلك هي ثلث القرآن. فالأفضلية سببها موضوع الآية أو السورة حسب الموضوع وحسب ما تناولته الآية أو السورة، به يكون التفضيل. آية الكرسي هي أفضل آية كما جاء في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبو المنذر تدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ تدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فقال قلت الله ورسوله أعلم. فعاد عليه الصلاة والسلام أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فقال أبي بن كعب الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، شهادة عليا دي على شهادة، دي على درجة علمية من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. هنيئا لك العلم. أبي بن كعب في أحسن كده ما في شهادة، دي على شهادة، شهادة الوحي يعني شهادة عالية أعلى شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام. شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم ميهن، قال له مبروك مبارك عمر بن هذه الأمة دارجية، مبارك مبارك لك العلم، مبارك لك العلم. وعن بعض المشايخ يعني نبع على أن مبروك من بركة يبرك، لكن يقال مبارك لا يقال مبروك، نقول مبارك لأن مبروك من بروك الإبل من بركة يبرك، أما مبارك فمن البركة من الدعاء بالبركة مبارك. فهناه النبي عليه الصلاة والسلام على هذا العلم، لأن ابن كعب كان علامة، ولكن حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل وقال إن الله يأمرك أن تقرأ سورة زبين على أبي بن كعب، فنادى وقال يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، قال وسماني لك؟ قال نعم فضلك أبي بن كعب. شو الفضيلة يعني رب العالمين فك فوق، قال جبريل يا جبريل أمشي لمحمد عليه الصلاة والسلام وقل له قل له أقرأ السورة دي، نادى أبي بن كعب أقرأ عليه. شو الفضيلة درجة عالية، يذكر أبي بن كعب ذكر عند الله تعالى، فضيلة عظيمة. فكان أبي عالما من علماء المسلمين. آية الكرسي أعظم آية لاشتمالها على توحيد الله تعالى وعلى صفات كمال الله جل وعلا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله اسم الله يدل على صدق الألوهية، لا إله إلا هو تنزيه الله على الشريك في العبادة، لا معبود حق إلا هو الحي الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، القيوم القائم ينسي المقيم لغيره، القائم ينسي المقيم لغيره، فلا قيام لغيره إلا بإقامته، ما امتن بيعمل حاجة إلا إذا أذن الله جل وعلا، لو ما ربنا عز وجل أعطى الإنسان قدرة وقوة على فعل شيء ما يفعل شيء، وما تفعل إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالقيوم أي القائم بنفسه المقيم لغيره، لا تأخذه سنة ولا نوم، سنة النعاس والنوم معروف، والله لا ينام بكمال حياته ولا ينعس، له ما في السماوات وما في الأرض، ما في السماوات له، هنا قدم الخبر ليفيد الحرف اللام لا بجر حرف جر والهرس المجرور خبر مقدم، يعني ما في السماوات لله وما في الأرض لله، كل ما في السماوات وكل ما في الأرض ملوك لله تعالى، فالإنسان وملكه وما ملك وكل شيء في ملكوت الله مملوك لله تعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه لكمال سلطانه، لا أحد يتجرع على الشفاعة إلا إذا أعطي إذنه، والشفاعة سيتكلم عنها بتفصيل أكثر في الكلام عن اليوم الآخر. فالشفاعة شرطها هي أذن الله للشافع، أول حاجة أخذ إذن، فإذا أذن الله له شفع في من يرضى الله تعالى، فلا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من يجرع الشفاعة من دون أن يأخذ إذن الله؟ لا أحد. إذن هذا استفهام إنكاري، من استفهامية، ذا اسم إشارة، يعني من هذا الذي يشفع عند الله من دون إذنه؟ إذن لا بد أن يأذن الله للشافع. وكم من ملك السماوات لا تغني شفاعته شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، المستقبل والماضي، ما بين أيديهم المستقبل ما خلفهم الماضي، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لا يحيط العباد بشيء من علم الله إلا بما شاء الله ونعلمه إياه في الدين والدنيا، في العقيدة، في اليوم الآخر مثل الغيب من اليوم الآخر أخبار الأمم السابقة في أمور الدنيا حتى في علوم الدنيا. قال تعالى الله دين بعلم الله قليلا فالعلم عطاء من الله إيتاء من الله تعالى وما أوتيتم من الذي يؤتي العلم الله جل وعلا والذي يعلم عباده بما شاء علم الإنسان ما لم يعلم فالله تعالى يعلم عباده بما يشاء وقت ما يشاء. يعني هذه الآلات التي نراها الآن هذه العلم الذي شاء الله يعلمه من شاء من عباده. يعني قبل 1000 سنة ما كان في هذه الأجهزة لا كاميرا تصوير ولا جهاز تسجيل ولا هذه التقنيات ولا نت ولا غيره ما كان حتى النت قبل 100 سنوات. إذا شاء الله أن يعلم عباده هذه العلوم متى ما شاء فلا يحيط العباد بشيء من علم الله إلا بما شاء. وقيل من علمه أي علم ذاته وصفاته لكن الآية أشمل وعام سواء كان هذا العلم متعلقا بأسماء الله وصفاته ما يقوم بذات الله تعالى أو كان هذا العلم عموم العلم حتى علوم الدنيا ذات الرياضيات والفيزياء والمعادلات والكيمياء وسائل التواصل وسائل المواصلات كلها شأن الأشياء التي يتعلمها الناس تعلموها بمشيئة الله تعالى. يعني ربنا شأن يعلمه في الوقت الذي شاء ولا يحيطون بشيء من علم الله بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه والكرسي كما قال ابن عباس الكرسي موضع القدمين الكرسي موضع القدمين قدمي الله جل وعلا والله تعالى يضع قدميه على الكرسي والكرسي مخلوق من مخلوقات الله حقيقة وهذا الكرسي أكبر من السماوات وسع كرسيه السماوات أكبر منها والسماوات السبع إلى الكرسي كحلقة ألقيت في تونس السماوات السبع إلى الكرسي كدراهم ألقيت في تونس الكرسي أعظم وأكبر والله أجل وأعظم وأكبر. هذا الكرسي كما قال ابن عباس وهذا أثر رواه ابن شيبة والحاكم بإسناد صحيح عن سعيد الجبير عن ابن عباس قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يخذل قدره إلا الله وهذا أثر موقوف وله حكم الرفع موقوف وله حكم شنو الرفع لأن هذا لا يقال بالرأي بالاجتهاد مثل غيبية لا تقال بالاجتهاد أو الرأي إنه هذا له حكم الرفع ولا يؤود حفظهما لا يؤود يعني لا يثقلهما لا يثقل الله ولا يشق عليه لا يؤود حفظهما لا يؤوده يعني لا يثقله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا يمسك الله السماوات والأرض وهذا لا يثقله أو لا يشق عليه أو لا يتعبه ولا يكرهه وهو أي الله عز وجل العلي ذاتا وقدرا وقهرا العظيم ذاتا وقدرا عظيم في ذاته عظيم في صفاته عليم بذاته وعليم بصفاته علو الذات والصفات عظمة الذات والصفات ولا نقول عظيم في صفاته دون ذاته ولا نقول عليم في ذاته في صفات دون ذاته بل عليم ذاتا وصفة العظيم ذاتا وصفة كل معنى عظم وكل معنى علو سيأتي كلامنا العلو في التفصيلات فيها. إذن هذه الآية اشتملت على 16 اسما وضميرا يعود إلى الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه ضميرها يعود إلى الله تعالى سنة ولا نوم له ضمير يعود إلى الله ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده عند الله إلا بإذنه يعلم هو ضمير مستتر يعلم هو ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء هو شاء الله يعني وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 16 اسم بارز اسم ظاهر وضمير بارز وضمير مستتر تعود إلى الله سبحانه وتعالى 16. لذلك كانت هذه الآية أعظم آية في كتاب الله تعالى. قال الشيخ الإسلام: ولهذا كان من قرأ هذه السورة في ليلة لم يزد عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. يعني بيقرأ سورة آية الكرسي في الليل تحصين من الشيطان حتى الصبح، وإذا قرأها في الصباح لا يقربه الشيطان حتى يصبح، كما جاء في حديث البخاري وقصة معروفة. فإن أبا هريرة كان على إبل الصدق، كان على صدق رمضان على مخزن يحرسه أو خازنا لزكاة رمضان. بعد ثلاث دقائق كده لك موبايل وسجلت صور بعد شو كذا شوفوا بعيد شوفوا لك موبايل جاء شيطان وجعل يسرق في صدر الإنسان وجعل يسرق زكاة رمضان، فأخذ أبو هريرة فشكى له عيالا وضحفا وبكى خلى سبيله يوم الثاني والثالث كذلك. فقال له الشيطان: لو علمنك آية إذا قرأتها في ليلة لم يزد عليك من الله حافظ ولا يقوم الشيطان حتى أبصر أي كرسي. فأخبر أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال له: رجلا لقيت البارح أراد أن يسرق الطعام من زكاة رمضان فأخذته فقال لي كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلم يا أبو هريرة من تخاطب منذ ثلاث ليال؟ فقال: الله سبحانه. فقال: ذاك شيطان، أما إنه صدقك وهو كذوب. إذا تكلم بالكلام ده شيطان، والشيطان صدق في هذه المعلومة وهو كذوب، هو من صفاته الكذب، من صفاته أنه كذوب، يعني كثير كذب، لكن في هذه المعلومة بالتحديد صدق فيها. أن من قرأ آية الكرسي في ليلة تكون أمانة له من الشيطان. ولذلك الإنسان يحافظ على هذه الصورة باب الصلوات، يعني باب الصلوات تحافظ على آية الكرسي بعد الصلوات، هي تحصين بعد الفجر، بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، بعد كل صلاة تحافظ على هذه الآية بعد كل صلاة، فيها تحصين. وعند النوم وعند الصباح، لأن من قرأ هذه الآية في ليلة كان حرزا له من الشيطان حتى الصباح، الشيطان لا يقربه. لذلك يعاني الناس من العين كما يعانون من السحر ويعانون من المس ويعانون من تصدر الشياطين. السبب في ذلك هو أنهم لا يقرؤون القرآن، بعيدون عن القرآن، بس لا فتاة بعد كل صلاة حماية الشيطان بعد كل صلاة. وكذلك الصباح بالمساء، لأن الشيطان لا يتسلط على الإنسان إذا كان مع القرآن الكريم. إذن هذه الآية اشتمل على عدة صفات، نختم درس بذكر الصفات التي جاءت في آية الكرسي. أول حاجة، طيب من يذكر لنا الصفات؟ الصفة الأولى بالترتيب، الألوهية في الله، لا إله إلا هو بر ألوهية. ثاني الحياة في الحي. ثاني القيومية. ثاني كمال الحياة المستفاد منه في النوم، كمال الحياة المستفاد من شنو؟ من نفي النوم، يدل على كمال حياة. طيب صفة الملك من قوله تعالى شنو؟ له ما في السماوات وما في الأرض. طيب من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ العندية عنده، ذات العندية، ومن عنده في العلو عند عند الله تعالى إلا بإذنه، كذلك في بادي الإذن، إذن الله تعالى الشرعي والكوني، إذن من عين كوني وشرعي. طيب كذلك تدل هذه الآية وهذا الجزم الآية يدل على كمال سلطانه، لأن الشفاعة لا تكون إلا شو؟ إلا بإذن الله. العلم بكل شيء، يعلم ما بين أيديهم مستقبل وما خلفهم الماضي، هو العلم. ولا يحيطون بشيء من علمه أيضا العلم إلا بما شاء ولمشيئة، وسع كرسيه السماوات والأرض، يدل على عظمة الله، لأن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق. إذا كان الكرسي وسع السماوات والأرض فالله تعالى أعظم، هو خالق خالق الكرسي وخالق السماوات والأرض، فهذا يدل على عظمة الله تعالى، على صفة العظم. ولا يؤوده حفظهما أيضا يدل على صفة قدرة، على صفة قدرة الله جل وعلا. ولا يؤوده إلا يثقله، وهو العلي بإثبات صفة العلو لله تعالى، العلو بكل معانيه، العظيم يدل على صفة العظم، اسم جامع لصفات عديدة، العزة والحكمة والقوة والجلال والكبرياء، كل هذه داخل في اسم العظيم، لأن هناك أسماء تدل على معاني عديدة كالعظيم والحميد والمجيد والجليل، كل هذا الاسم يدل على عدة معاني من معاني صفات الكمال. وبهذا نكون قد مررنا على بداية هذا الكتاب، إن شاء الله غدا بعد صلاة الفجر سنواصل في ذكر هذه الآيات، وإن شاء الله نقيد أن نكمل هذا الكتاب يوم غدا إن شاء الله تعالى. نذكر إخواني تسجيل أسمائه في الدفتر المعد ذلك، وأيضا نذكرهم باجتهاد الحرص على عن الكتاب والتسجيل، وأنا أعتذر موضوع المتون لأن المتون ما وجدنا، السوق ما نحن لقينا 50 نسخة بس ما عاد نمشي نديها منه وخلي 50 نسخة بس أنا غادي زي واحد غادي تبعوا واحد نسخة ما في كتب ما لقينا، يعني في الأسواق المكتبات في الفشة ما حصلت.